كلهم بس يبقى ضمننا المسمع. ايوه ودخلنا في جل الخالدين. ويبدا الستار عن الفصل الثالث من مسرحيه اصل وصوره التي نقدمها لكم من المسرح العائم بالقاهره. الفصل الرابع والاخير من مسرحيه اصل وصوره. وصل يا اخويا وصل. لو كان ايوب كان صبره نفس. سيادتك عامل لي مؤتمر للمهرجه من غير ما يكون في مهرجه. يعني ايه بقى مفيش مهرجه؟ اطمن انا متفق مع الاستاذ عبد المهيمن وزمانه جاي، انا محفظه كل حاجه. تعالى يا ابني شويه كلام هندي. هندي؟ امال قلت لك انا خارج. طب ولا خارج؟ يعني اخويا الاستاذ عبد المهيمن ايه وصل؟ لا خاصه مطربين وشالوه على الالعاب. الله اكبر. حلوتي فرحان قوي. ابن فكر يا ابو المكارم. انت عايز تفكر مؤتمر المهرجة من غير ما يكون في مهرجة؟ انت عايز شوية كلام هندي اخياري. استاذ ابو المكارم ايدك على التسع برايز. تسع برايز بقوية تراخي. الحق الكراسي يا اخي بتوع الفراش. خايف اعمل ايه؟ عشان المؤتمر هيبقى مؤتمر من غير كراسي. انت لسه هتقولي في مؤتمر؟ انت لو بتعمل فيا ايه يا عفيف؟ لو وقفتك من الوصفه المهببه اللي وقعت نفسك فيها بغلاوتك. قصدك المصيبه اللي وقعتني فيها بزكاوتك. سميها زي ما تسميها، المهم اطلعك منها زي ما طلع الشعره من عزيز. طلعنا منها؟ اجرت واحد يمشي دور المهرجه. بركاتك حلت. صرت قطنبيل. برضه لازم يتعمل المؤتمر. مؤتمر المهرجه يا عفيف من غير ما يكون في مهرجه؟ سيبنا فكر. سيب عبقريتي تنطلق. سيبوني خمس دقايق. انا وانا عارف عبقريتك دي هتوصلنا لحد فين. انا مالي ومال الكلام الفاضي ده كله؟ ايدك على التسع برايز يا اسطى. التسع برايز من رؤيه كده انت. اللي كانت كلها مع العزيز تخش تتفق معاه. اتفق معاه وكيف كمان وانا خاف منه. الا اتفق معاه. طبعا اتفق معاه. لا حول ولا قوه الا بالله. كدبه صغيره كدبه صغيره. تعمل المصيبه السوداء دي كلها. ايه بس يا عمتي؟ ست عجوزة قوي. ايه بس يا عمتي؟ وجودي في البيت ده كوم والحاوشي ده كوم. اسمعي بس يا عمتي. اسمعني. انا جسمي بيقشعر ساعة ما بتوبه. خلاص يا عمتي. ما بقاش له نتوب. المؤتمر ولله الحمد خلاص بعض. بعض؟ بعض. خبر اسود ازاي ولا؟ الراجل صاب في اوتومبيل. مين؟ المهرجة؟ يا ريت المهرجة كنا خلصنا. صورة المهرجة. صورة؟ الراجل احنا معجرينه عشان يمثل دور المهرجة. عارف اعمل ايه يا عمتي؟ ما انا لو كنت عارف اعمل مهرجه كنت اتمهرج. يا عيني عليك يا ابن اخويا. الناس خيبتها السبت والحد وانت خيبتك ما وردت على حد. اعمل ايه بس يا اخواتي؟ اعمل ايه؟ اجيب مهرجه منين بس؟ عمتي عمتي ايه يا واد؟ ما تيجي تتمهرجي وتخلصينا. يا ريت يا اخويا اعرف هندي. مش مهم يا عمتي اعرف هندي. مش بتحب الملوخية؟ ملوخية يا ايه؟ المهرجة شمال ده لا يوصل. طب المهيمن جه؟ اهو يا رب خير ابدا. ده حانوتي ولابس لبس مهرجة. حانوتي قد الدنيا على سن ورمح وعلى اخر الزمن. اهز اروح اعمل لكم مهرجة شيل لها مهرجة. عفيف ايه؟ ايه ده عفيف؟ ايه مش عاجبك مهرجة؟ اهدى يبهولك يا بعيد. ايه يا واد اللي انت عامله بنفسك ده؟ مهرجة عجبين. ايه عجبين؟ ايه عجبين؟ ايه بس حدوتي يا المهرجة عجبين. خلاص موقف يا اخي. الناس جاية بعد خمس دقايق. الله وانا ممكن اوقف على كده فرق بشكل ده. انا اسف. لا يعني انا اللي موافق. ايه السلام عليكم يا دلوقتي. اسمع يا معلم. لا يا انا ما سيبوا يا عزيز سيبوا الغور. سيبوا يا كده انت مجنون. الله معلش يا معلم حقك عليا. ابدا ابدا. انا اكذبه اعوذ بالله. جسمي بيقشعر ساعه ما بشوفه. يا عزيز يا عزيز انت كده يا عزيز. انت بقى فضيحة يا عزيز. فضيحة ليه يا اخي؟ انت مش مرفوض بنفسك طبعا. كويس وده لو اتفقس مش هتترفق. هلا بنفسك برضه. خلاص ما دام مرفوض جرب حظك والعب يمكن تكسب. اكسب؟ اه ده انت ورايا يا عزيز. وصل على عزيز. سامعوا يا ابو المكارم من عند اخويا؟ ضميري مش مريحني يا عمتي ابدا ابدا. وبعدين يا اخي ما تسيبك من الحكايه ضميرك دي دلوقتي. يوهو ده العمالين فصلوا فيا وانا واقف، قال يعني انا خلاصهم فيه؟ يقولوا لي ضميري ومش ضميري ومستريح مش مستريح. استنى يا اخي لما نخلص من حاجه حاجه بس. انا الاول. لا انت الاخر. طيب. قلت يا ابو المكارم قولي بس قولي. طب كده شوف بتخش حد عقل حد عاقل ابدا. حنوتي حنوتي بالمهرجة دول صحفيين يا عالم صحفيين. الناس جايه بعد خمس دقايق بلاش فضايح. وانا لا يمكن اوافق. خلاص كفايه تمشي انا ادي الورد يا عم. بس استنى بس مالي يا معلم. انت بتطالب على ايه؟ لا انت مهرجة لا. انت مهرجة انت. حنوتي لما يشيلك. حنوتي يشيل حنوتي. اشتم يا جميل اشتم اشتم واضرب كمان انت كنت عايز تضرب. شوف يا اخويا انا على راي الفيلسوف شلاكليس. طب ايه؟ ضرب الحبيب زي شرب الزميله. خبر اسود سامع الراجل ده بيقول ايه؟ يا جدع انت الناس جايين لسه ما عملناش بروفا لسه ما اتفقناش. ممكن نتفق في دقيقه نتفق في ثانيه. قول يا سيدي. اتفضل اتفضل قول لي طلباتك. نعم تحت امرك. هتجوزها. هي مين دي بس هتتجوزها؟ الله هتجوز ست نعناع دي لان مثلا مفيش لا مهرجه ولا مؤتمر. بيروح لك في الفابريكيشن. ابني شوف شغل يا ابو المكارم. موجود ولا لا موجود؟ الله اكبر. المساله في المدى السحلاو. ده واحد عسكري. ده سهلا. حضرتك المدى ابو المكارم ابو الغيب؟ ايوه يا ابو الغيب. عايزينك تشرف في الجسم. جسم؟ ايوه. عشان الجسم. حضرة الضابط عاوز يتشرف ان عرفتك. اهلا وسهلا. عشان ايه بقى ان شاء الله؟ والله لغايه كده وما قدرش، انا لبيت عليك وخلاص، وان ما جيتش يبقى ذنبك على ذنبك يا حلو، فهمت ولا تبصم؟ لا ابصم. ابصم يا سيدي، بالسلامة إن شاء الله. السلام عليكم. مع ألف سلامة. خدك بعافية يا أبو الغيب. مع السلامة يا أخويا. المسألة ماشية تمام. السجن ومضمون. مش فاضل غير المشنقة. شد حيلك، شد حيلك. مهمة كانوا قبضوا عليه. كانت الحكاية بسيطة أوي يا أخي. لا بسيطة أوي. حضرة الضابط عزلت في الاسم على هذا الشاي. دعونا نعمل في هدوء. في هدوء. شوف يا سيدي. هاي أخوي. الصحفيين ومندوب الصحافة والإذاعة هيقعدوا هنا. كويس خالص. فهمت؟ لسه. سيادتك بقى هتقعد على الكرسي بتاعك ده وتحط البرباطوس بتاعك. لا قصدك الورد. الورد. تحطه قدامك برضه كويس. استاذ ابو المكارم بقى هيقدمك للحاضرين. لا انا اللي هقدمك. والله انا برضه كنت بقول كده. ده احنا نزيد شرف. يا راجل اختش انت متجوز. صحيح لمؤاخذه مدام. تحب اقدمه ازاي يا استاذ عبد العزيز؟ بالمايونيز. الله. بعدين بقى هتقدمي كده يا ستي. هتقولي ايه؟ هنا هو سيداتي وسادتي الان نقدم لكم ابو العلين حانوت العواصف. بعدين بقى فاهم خلاص. شوف بقى يا استاذ عبد العزيز. ايوه اتفضل. انا هعمل بروفه دلوقتي. اتفضل. هاجي هنا وبعدين اقول ايوه سيداتي وسادتي اقدم لكم بكل فخر كويس المهرجة جومار دالاي. هاي عظيم. بعد كده بقى سيدي سيادتك هتقوم وتنحني للحاضر. ايه الحالي؟ حنوته على اخر الزمن الحالي؟ لا لا الا الحالي دي. لا لا يا سيدي تعيط الهنود بالشكل ده. طب قول لك ان انا هندي. ما المفروض انك مهرجه وهندي بقى ما تقلبش دماغك. طب خلاص مش خش فيا. الشغل عاوز كده. انا تحت امر الشغل الحين يا اخوات. اهو اهو اشتغل بقى يا اخي. خلاص يا ابني يا فارس. وين؟ ايه يا سيدي؟ ايه؟ رئيس التحرير وصل هو والبطاله بتاعته. معلش معلش معلش معلش. بقول ايه يا ابو المكارم؟ اخش انا بقى اتشانينا نهاي لان نهاي كم ازاي؟ لا هتدخلي جواي انا اقلع بربطوزاي نو مهرجاي نو مؤتمراي. لا لا لا انا نهاي انا نهاي انا مش مختوماي على قفاي. وبعدين ام كارم انت عارف كومستاي هاي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اتجوز عمتك يا مفيش مهرجان. كومستاي هاي باي هاي ناي تربيت التين. عارف تربيت التين يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني عمتي دي بعيدة. طب ما شفت تربيت التين ولا كومستاي هاي بقى؟ كل واحد بطلعك بيستعدوا دلوقتي للمؤتمر وداخل مجموعة من الصحفيين وبيقعدوا على الكراسي المعدة ليهم. والحانوتي قاعد دلوقتي واخد جلسة فيها عظمة شوية. جناب المهرجة وصل. وصل يا فندم وصل. وعامل كده ليه؟ اصله بيفكر. بيفكر في ايه؟ معرفش والله يا فندم. اصله بيفكر بالهندي وانا معرفش ايه. عندك حق برضه. اتفضل سيادتك هنا في الصفوف الاولى مع الناس المحترمين. طيب اتفضل. هنا العزيز. حضرتك دور المؤتمر يا العزيز. اتفضلي يا انيسه توكل. حاضر. سيداتي وسادتي اقدم لكم بكل فخر المهرجة شومار دالاج. وبينحني بنفس الطريقه بتاعته زي البهلوان وابو المكارم خايف جدا وبيحاول يداري عليه بالجاكيته علشان رئيس التحرير ما يشوفش المنظر. وبعدين بيقعد المهرجه دلوقتي. بيعمل كده ليه؟ خاصه بيحييكم بالهند. طب انت كنت متصرخ ليه؟ لا اصل عندي مهرج وجاي متضغط في المؤتمر عندك خصم يومين. الله يحفظك بس. يلا بقى يا عزيز. خلاص يا عزيز. والان سيداتي وسادتي تستطيعوا ان توجهوا الى جناب المهرجه وفخامته الاسئله التي تريدونها وسوف اقوم انا بالترجمه بمنتهى الدقه. عاوز يقوم عشان ينحني تاني فابو المكارم قعده. افندم تسالوا كده سؤال. اتفضل يا فندم اسال سيادتك السؤال وانا اترجمه. طيب ايوه احب اعرف اسم سيادته بالكامل. حاضر يا فندم. حتشاني هن هاي كما اي سمانتا اي كما ها اي بيوشش ابو المكارم. معلش قول اي حاجه. قول اي حاجه. حتشاني هن هاي إن هاي كومستاي إن ستين ستين ستاي هو بيضحك بيضحك خالص وبعدين بيرتمي على الكرسي بطريقه مضحكه جدا. وعبد العزيز مش عارف يعمل ايه. انا يا عم جيب والله يا فندم بيقول يعني ان السؤال تافه. رئيس التحقيق بينزعج جدا. وما كانش صح ابدا حد يساله لان طبعا كلكم عارفين اسميه اسمه. هو ده في الواقع سؤال تافه. مين اللي سال السؤال ده يا حضرات؟ هو نسى ان هو اللي ساله. طيب ايوه يا فندم. عم جيل يا فندم اسالوا سؤال ثاني كده والنبي. حاضر يا فندم. اتفضل اسال السؤال وانا اترجمه. برضه انا؟ ايوه يا فندم. طيب قول له سيد سيادتك كم سنة؟ حاضر يا فندم. المهرجة لرسالة تحريرة كوميستا نايا ملها أما أين ليس من تين إيه ها كوركاتا بيهرش في دماغه المهرجة دلوقتي. أتشا يا سلام يا سلام. يا رب المكارم بيخليهم يسقفوا. قول لي يا عم كده تردي اهو قال ايه؟ ده المهرجه ده فيلسوف خطير جدا بيتفلسف. ايه الكلام؟ ايوه والله. صلي عليهم ربنا بفيلسوف. قول لي بقى قال ايه بالفلسفه دي؟ بيقول يعني ان الاعمار ما تتقاسش بالسنين. ايوه الاعمار لا تقاس بالسنين. ايوه. وانما تقاس بالمتر. طب المكان عزك انت قول لي يا عم كده. لا يا فندم. بيقول ان الاعمار لا تقاس بالسنين. وإنما تقاس بالأعمال العظيمة والأعمال المجيدة والأعمال الخالدة التي قام بها الإنسان في حياته. لا بالأعمار، لا بالسنين، لا بالساعات، لا بالدقائق، لا بالأيام. كل ده في عطشة. بنحييه من المهرجة دلوقتي. نعم. انهيها اتشانيها رئيس التحرير بيستغرب قوي، بيبص لعمة ابو المكارم وبيبص للمهرجة بيستغرب. مين الست دي؟ دي ضميرة صحفية لسه في قسم الصحافة، بيقول على عمته. الراجل ده عاوز منها ايه؟ لا هو ما قالش حاجة، وبس بيقول ممنوع الخروج اثناء المؤتمر، واللي هيخرج هيتجوز. وقال كده المكانة، قال كده يا فتح، وربنا عنده حاجة يا عذراء. سوينوا المرحوظة دي مهمة جدا، اوعوا تفتوها كده. المهرجة عاش كده اكتبوا، ولو عنده سؤال يوجهه فخامة جناب عظمة المهرجة، والاستاذ عبد الجليل هيوجه له السؤال ويسال كده. اتفضلي. سؤال من فضلك. اتفضلي. والله هل جوهرة عظمته لها مثيل في العالم؟ حاضر. لا لسه. السلام على رجايا اللي من شنايدي كما هاما لجوهرة لانيسة لانيسة لانيسة. بيلعب لها حواجبه ومبسوط منها قوي. لانيسة لانيسة احسن من عمتك. بيقول لابو المكارم قال الجوهراي المهرجاي لانيسة لانيسة للجوهراي الانهقل الانهقل اتشئتشنا ننهاي كمستاينا ننهاي الى نيس للجوهراي الى الهاي الى الجوهراي الى الهاي الى الاليس الى الاليس اتشئتشا انيها نيها ننهاي الى الهاي اتشا نيها ننهاي الى الهاي الى الاليس. قاعد بيتربع على الكرسي وابو المكارم بيحاول ينزل رجليه. لمهرجاي الى الهاي الى الاليس للجوهراي للنهاي لمهرجاي لمهرجاي. بيحاول ابو المكارم يخليه ينزل رجليه على الارض. للنهاي. خلاص يا فندم. قال كل الكلام ده كله موضوع الايش اللي فات ده معناه لا اصل يعني الجوهره كبيره. خلاص يا خلاص يا اتفضل. يقدر المهرجا يقول لنا حالة الدنيا هتبقى ازاي في حالة الحرب الذرية؟ ايه ده يا ابني ده؟ وضح السؤال شوية فاهم اللي بتقول عن المثير. خليك تركز بأمانة. يعني لما تستعمل الجيوش قنبلة ذرية في المستقبل حالة هتبقى ازاي؟ حاضر. اتفضل اسرائيل. لا لا مح محررر لا لا لا ما فيش داعي تكلم نطق بالعربي دي. هترجمه بنفسي كده عشان خاطركم عشان خاطركم وحياة سيدنا الحسين. كل المؤتمر وقف دلوقتي. وحدوه وحدوه. بيكلمهم بلغة بلدي خالص طبعا. سكوت يا اخوان سكوت. الحكاية في منتهى الفصاحة. فخامة المهرجة اصل مستثمر دارس اللغة العربية بجميع لهجتها في جامع البرلين. أيوه. ودي حاجة معروفة جدا في الاوساط العلمية. أيوه. ازاي ما تعرفوش الحقيقة دي؟ ايوه صحيح ازاي ما تعرفوش. وانت يا استاذ. نعم. وانت بصفتك رئيس تحرير. أيوه. ازاي تفوتك الحكاية دي؟ لا لا لا لا هو انا كانت فاتتني ده انا بس اللي بستغرب له. ازاي جناب عظمة فخامة المهرجة بيتكلم بالهندي ولا يتكلمش بالعربي مع انه مستشرق؟ ايه ده؟ هو ده هيتقامد يقول لي بقى ده مهرجة ومستشرق ومستغرب ويقول لي ما تكلمش عربي ليه؟ انا حر. ايه ده؟ عايزاه. اتكلم عرب، اتكلم هند، اتكلم بلد افجن، انا حر. البس مهراج، البس حدوتي، انا حر. عبد القوي اقعد، انا حر. ده مخ وزنك قوي، مش فاهم احمد ربنا اللي سابك تقعد في الصين. يعني انتوا جايبينه من انهي داهيه ده؟ راجل زيك موت ده مهراجه زي ازاي؟ انتوا فاكرين حنوتي ولا ايه؟ تعالى يا ابني مهراجه يا ابني اقعد. انت مستشرف مشيت لا ده انت عايز تصرخ ويصرخ ويصرخ ان شاء الله لحد ما يوصل لحد يد العادي. استاذ عم جيت افندم. استاذ عم جيت افندم. مفيش لزوم لترجمتك العرض يا خلاص. حاضر يا فندم. يا اخوان العم سؤالي وديله الجناب عظمة فخامة المهرجة رأسه من غير عم جيت. عم ناوي اقعد اقعد. سؤال السياسة العامة. ايوه فندم اتفضل. يحصل ايه لما الناس تموت بالالاف والملايين من القنابل الذرية؟ وعدي يا وعدي. ومبسوط جدا طبعا. دي تبقى نغناغة. ده ساعتها الشغل يبقى زي الرز. اكتبوا اكتبوا الملحوظية دي. اكتبوا تبقى زي الرز. همزة على رز. ابعت ابعت اكتبوا الملحوظية دي. ابعت. هو كده. ممكن نعم نعم نعم. خليني قاعده ولا اقوم؟ ايه لا خليك قاعده. ايوه ممكن يا فندم. نعم ست الزميله الصحفيه قاعده تكتب الصبح ما تتقالش ليه رخص. وين مين عمتي؟ ها عمتك اصلها يعني كبيره في السن زي عمتي. يا باشا انا كبيره جاي دي حلوة. لازم تسأل يعني. هاي وزيتي. العزيز هاي لازم تسأل ما يضرش. لا تسأل. أسأل يا أبو المكارم. أسأل يا عمتي مغمورة يا زهر. سألي أقوم أنا بقى. إيه؟ هو ده سأل برضه. لا أقلع البربط إزاي؟ ويبوز المقمط المقمط كمراي. خلاص أوي. اقعد. هي قصدها يعني هي قصدها يعني تسأل سؤال. اذا كان كده مفيش مانع اتفضل تسأل. اتفضل اسألي. لا مش اسألي اي حاجة ما تنطحناش. هسأله اقول له ايه بس؟ اسأليه سؤال سخافي. ايه ده؟ بتحب الخس ولا جزر؟ يغيرك يا واد. هو مهرجة ولا ارنب؟ قولي بقى يا عمي. لا بوعى كده وانا يعني مش هعرف اسأله. قول لي يا سي مهرجة. قولي يا جميل. وإذا قل لي يا أخويا ما هو اللي أدي الفيل ويتصرف منديل؟ يا فريد التحرير المهر يا جميل. شوف الراجل يا أخويا أسأله سؤال سياسي يقول لي المهر. المهر المهر ما عايز أنا أقول لك إنه مسيئة. مكارم عارف اسمع وركب مش مطرح محدش يسمع. نعم الولية دي ما تسألش أبدا هتفضحنا. واحنا احنا قاعدين في مؤتمر مش قاعدين في فسحة. حاضر يا فندم حاضر. ما تفضحكم من مكاني. حاضر يا فندم. اسألوا سؤال انت الآخر يا ابني. ايوه حاضر انا اسأل سؤال ترى. حاضر حاضر. يا سيادة المهرجة هل ممكن حنوتي يعمل مهرجة؟ وات عزيز تفركة يعني فابريكيشن. لو ساعة عزيزيشن. ايوه فاتح ايوه فاتح. هل ممكن حنوت يعمل مهرجة؟ الله على هذا فاندي. نعم يبقى انه الفاندي احنا متعودين على الهندي بس. جاوب الهندي جاوب الهندي. الهاي فابريكاي. ايوه لا الهاي ان الهاي ان الهاي بس كده. اترجم انا بقى. بيقول ايوه ممكن الحانوت يعمل مهرجة مدام هياخد خمسة زعر. زعر الزعر ايه ده انا اللي هربي لك الزعر ان شاء الله. زعر ايه شوف بقى يا استاذ الاجابة بالهند الفصيح. ممكن الحانوت يعمل مهرجة اذا كان فيه جوازاي مع عمتاي. ايه هنتجوز ولا نقلع البربطون؟ خلاص مفهوم مفهوم مفهوم. الإجابة مفهومة. إخراطاي. عايز أسأل سؤال والله يا أستاذ عبد العزيز. اتفضل اسأل. يا سيادة المهرجة ما فيش تكليف. في واحد في الهند حانوت اسمه أبو العنين. لا في الهند لا، هو وحيد في العالم كله. الراجل ده انا بشبه عليه، انا شفته في نيو دلهي والأمارة اسمه عبد القوي. مش تاني عمي جي أفندم. هو انت يعني ربنا ما فتحش على قريحتك تسألوا سؤال انت ماخر؟ حاضر يا فندم. اسألوا كده. انا هسألك وتجاوب بالهند. مال هل في جرائدكم في الهند رؤساء تحرير نازلين خصومات عمال على بطال للمحررين، وخاصة وخاصة المترجمين؟ عم دين افندم، هو ده برضه تقالي تتقل في المؤتمرات؟ معلش يا فندم معلش، مخصوم منك يومين. ايوه انا بقى ايوه اللي هترجم السؤال ده. مكان نعم بتعرف هندي في السؤال ده بس؟ اتفضل جاوب. اتفضل قول له الاجابه. اتفضل الاجابه ايه بالظبط؟ اتشالينا نهاي ان نهاي خصماي لمحرراي. لا مش ممكن. لا مش معقول. اتشالينا مش معقول. ان نهاي لمحرراي رئيساي، ان نهاي خصماي، ان نهاي ان نهاي ان نهاي. لا ما تجيش. ان نهاي. مكانك. نعم فندم. جنبه قال ايه؟ بيقول يا فندم نعم ان الخصم من غير سبب والمهم قلة ادب. وقال كده؟ اه يا فندم مش كده وبس. وقال خصوصا اذا كان رئيس التحرير بكرش. طبعا رئيس التحرير تخين جدا وبكرش. كل دول قالوا المهرجة. ومش كده وبس. وقال كمان انه جزاء على الخصومات اللي بيعملها دي انه يدين سمن وعسل ويتحط للفراخ. وقال كده؟ مش كده وبس. فقال يحولوا أولاده للمفتي وينيموه على كرش وعلى المسامير ثلاث ايام. اه يا جوال كده. لا ومش كده وبس. ويدفنوه صاحي. حلو ابعت اكتبوا ليا. الاستاذ رئيس التحرير. ايه؟ الاستاذ رئيس التحرير. ايه؟ في ناس طالبينك يا استاذ. ايه؟ خليهم يتفضلوا يحضروا المؤتمر معانا مع المهرجة. لا دي طالبينك في التليفون يا استاذ. انا متاسف يا اخوان عايزك خمس دقايق بس وهرجع تاني اشوف التليفون. ابو البكار. نعم. عم مين؟ نعم. خليكم دايرين على مرجع. حاضر يا فندم. اترك دلوقتي يشوف التليفون. اسمح لي يا استاذ اسال جناب المهرجه سؤال. ايوه اتفضل. انا شايف يا جماعه ان سيادة المهرجه تعب شويه ولازم يستريح. أيوة. لا لا لا تعب ايه واستريح يا ابني، احنا واخدين على الشقه. معلش طب ده انا ايام الكوريره. عارفين يا ناس يا هو يا اخوانا، انا حاسس ان احنا قاعدين في جو غريب. انا بشبه بشبه. انا خايف ان انكشف على العفيف. اطمن اطمن ده عبد القوي. مشعل مشعل يا فندم. عم جيت نهاركم اسود من الشوكه تلتين وهو معاكم. ايه يا فندم؟ انا متاسف جدا. المؤتمر ده كان نصب في مصر. الراجل ده له مهرجة وانا حاجة. المهرجة الحين وصل فطر له وقابلوه وخدوا حديثكم معاه. شكر الله سعيكم. سعيكم مشكور يا فندم. وخرجوا دلوقتي. مع السلامة. شكرا قوي. ما تنساش المحصول يا جميل زبائن صحة الوفيات. هو فين؟ افتكروا دلوقتي هو وخرج وراهم. الرصاصة الأخرانية دي كملت عليا. أبو المكانة. أبو نجيب. أفندم. أنتوا مرفوضين غير مؤكد. ما تسموش أبدا. حلوة والحكاية بقى يعني. أعلى أنا بقى. إزاي الحال بقى؟ عجبك ما قلت لك بلاش المبركة دي. يا شيخ. كده أهو. أه طبعا. أنا هخرب بيتكم. أنا هوديكم في داهية. أنا ما تستنوش عندي أبدا. أرجوك يا أستاذ تعذر ظروف أبو المكان. ما عندي ظروف ولا جوابات أبدا بعد اللي حصل ده. ما يستنوش أبدا. ولا كلمة. كلمة صغيرة فندم. ولا يدفعوا نص كيلو بعد اللي عملتوه. كلمة صغيرة أبدا. مش متاحة بقى وخلاص يقرع. اخرج خالص. اخرج خالص. ما يستنوش. كلمة واحدة بس يا صفاريس. عاوز إيه؟ كلمة واحدة. إيه؟ صفاريس. نعم. فرصتي يا حضرتك. ترسمي يا إنادم. هبقى أقولها لك كم مرة. خصوصي حضرتك. الله الله الله الله يا ابو كريم ما يصحش كده. الله يا ابني انت ده بتحب تسال على عيلك صراحه. طيب اما كريم انت مرفوض رمز مؤكد. مرفوض مرفوض. هتفيدني بايه؟ هتفيدني بالدنيا؟ هتفيدني بالجنه؟ في صحافه في عالم ده في مشاكل الناس لا بيشوفوا خس ولا كدر والعيله مراسين كفايه الناس تحب التحرير كانك بتسافر بعدي كده كانت تبقى يبقى كافي ده مش كافي عسكر يبقى اقرع ده مش اقرع يبقى حلوتي ده مش حلوتي يبقى مجنون ايوه حمار وظريف سيادتك حمار انا حمار يعني الادم اللي ما تربيتش ان اديتكم ان ما ربيتكم ما بقاش انا ظريف ابدا عكران ابو كرش واحد ضابط يدخل يا جماعه فين في الاستاذ ابو المكارم؟ بس المساله كل مدى بتحلو مش انا والله يا حضره الظابط ولا انا والله يا فندم انا راجل مهرجه على باب الله ومستعي هاي اتشانيها عشان تصدق حمزامت اما كان يا فندم هو اللوح اللي جنب ده قبض عليه ما تسيبوش انا تحت امرك يا الظابط عايز توديني السجن تحت امرك عايز توديني المساله خلصت ابو المكارم ما عملش حاجه يا حضره الظابط معاك يا فندم رجعت يا دكتور وبعدين بقى هنتسرق يلا بينا هنسجل على الضابط يلا بينا تشكروا ده يا حاج الضابط طبعا احنا فضل الاستاذ والمكارم تمكنا من ان نضبط على العصابه الدوليه اللي كانت بتطارد المهرج العصابه كانت جايه عشان تخطف الاخ على ان هو المهرج يا ريت وقدرنا بالتكلفه اننا نمشي وراهم لحد ما قدرنا نقبض عليهم استاذ والمكارم معرفة. لو سمحت بتشرف عندنا في الاسم عشان نخلص اجراءات صرف المكافاه اللي قراها المهرجه اللي يسهل القبض على العصابه. شكرا يا فندم. على اذنكم يا جماعه. معاذ يا فندم. عاد عزيز. انا مش مصدق عاد عزيز. مش قلت لك في نصايح ما تنزلش الارض ابدا؟ ايه؟ طبعا. طبعا. ام كريم يا فندم. نعم. ام كريم يا فندم. نعم. انت ظريف وفن وعبقري ولا فيش اثنين زيك ابدا في المحررين اللي عندي. اسمع. انا هجمودك 5 جنيه حته واحده على مدينه والنبي ولا 5 مليون جنيه الله الله مصاريف نعم سيادتك تافه الله وجيرتك تافهه عيب واشتغل عندك الاجازه عيب في المكان اطلع بره مفيش فايده اطلع بره ابو مكان ما تمني نعم يا ابو النوايب يا فندم انت بتطردني ايوه يلا خد بره اطلع بره امشي اطلع بره طب انا خارج بس مخصوم منك 75 يوم بركتك تهيه كده تطرد الراجل يا راجل مش عيب انت عاوز نصيحتي بقى بعد كده لا كفاية كده متكفين على صدر العبيد أبو الكفين راجع ايه فان ايه فانا ايه عشانين الهيجة وشاي سايلة هاي فيها عشان لا لا حيث عليك عشانين لا مش عايز اتجاوز ساي هاي ده انا متجاوز اربعة ساي هاي فيها عشان بس يا عميك عايزة تقولي ايه موافقة عالجواز خشي أيها الأصدقاء أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا ومسرحية أصل وصورة لفرقة المسرح الكوميدي إحدى فرق التلفزيون المسرحية والتي قدمتها الفرقة عام 1963 الأسبوع القادم إن شاء الله لقائي بكم ومسرحية جديدة فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، ما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06، ما زلنا في انتظار مقترحاتكم والأغنية التي تودون الاستماع إليها، وأيضا في انتظار أسئلتكم على 44-06. وصلتنا رسالة على 44-06 من المستمع ورقم هاتفه آخر الرقم 92، فنشكره شكرا جزيلا على رسائله التي يبعث بها دائما لنا عبر موجاتنا وعبر خدمة الرسائل 44-06، فنشكره شكرا جزيلا. رسالة أيضا وصلتنا من رقم هاتف آخره 86 يقول أو تقول فيها: أنا بحبكم أوي وبشكركم وبحب حليم. بنشكر المستمعين الذين يتواصلون معنا على 44-06 ولكل عشاق العندليب عبد الحليم حافظ. نلتقي معه الآن في كلمات فتح أورا وألحان محمود الشريف. يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي، يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي. ما أقدرش أخلفك لأني عارفك تقدر تحط الحديد في إيدي. اسمع اسمع يا سيدي، بالذي أذكر من عرف الأمان كان في حاله جد باله هم السماء، والذي أجرى دموعي عندما كان حيبعثني لأقرب محكمة. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. مقدرش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي، وحقك انسى المنى والصلاة، والله جاد اللي كان السبب. ولي فيك يا والدي قصة تغير مجرى حياتي الطرف. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. مقدرش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي، حبك يا سيدي غطى عالكل عالكل يا روحي، يجعل نهارك زي الكل. والوالد يا حبك يا سيدي على راسي من فوق وحياة روحي، خايف اقول على قد الشوق لطلع روحي. مبسوط يا سيدي يا سيدي، مبسوط يا سيدي. يا سيدي أمرك، غنى عبد الحليم حافظ الكلمات فتح أورا والألحان محمود الشريف.

كما يحرم على الحاج الكلام البذيء والتسبب في إيذاء الناس حتى بالجدال، وهذا يعلم المسلم الحلم ويعوده على طيب الكلام ومحاسن الأخلاق. وتتجلى الآثار الاجتماعية في اجتماع أكبر عدد ممكن من المسلمين في مكان واحد، وتزول الفوارق بينهم، ويتساوى الغني والفقير والشريف والوضيع، والكل يطوف حول الكعبة في اتجاه واحد يطلبون ربا واحدا، فيعلمون أنهم أبناء أمة واحدة، فيشعرون بالقوة التي تنتج بوحدتهم، فيتعاونوا فيما بينهم وينبذوا أسباب الفرقة والتشرذم. حقا مستمعينا الكرام، الحج ينشئ الإنسان المعتدل المتوازن في تصوره وسلوكه، الذي يعطي كل جانب من جسمه وعقله وروحه حقه ويعمل لآخرته ودنياه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا، ما زلنا نتلقى رسائلكم على 4406. رسالة وصلتنا من محمد الببلاوي يقول فيها: صباح الخير، أتمنى أكون صديق للبرنامج، وأنا أتمنى أسمع صباح. بالفعل المستمع العزيز محمد الببلاوي أنت صديق وصديق دائم لنا عبر موجات البرنامج العام. تحية صباح كبيرة لفريق العمل الساهر معنا، وأود سماع هاني شاكر لو بتحب حقيقي صحيح، ده صلاح قاسم من أسيوط. رسالة أيضا من حمد القياط يقول فيها: أنا بعشق عبد الحليم حافظ. رسالة من رقم هاتف آخره 910 يقول صاحبها أو صاحبتها: أنا بحبك يا إذاعة. صباح الخير، أنا بحبكم جدا وبشكركم على كل اللي بتقدموه، وأتمنى أسمع أغنية الجاني بعد يومين لسميرة سعيد. رسالة أيضا من سمر تود أن تستمع إلى أغنية نجاة عيون القلب. رسالة من رقم هاتف آخره 942 يريد أن يستمع إلى عصام كريكة، بحبك من كل قلبي. محمد من اسكندرية يحب يسمع عبد الوهاب قد إيه كنا هنا، إحدى أغنيات الفنانة شادية بتطلبها مدام ميسا. مستمعينا تابعونا خلال الفترة القادمة، وسنلتقي مع الأغنية التي سيكون عليها طلب أكثر. أما الآن فنلتقي مع فايزة أحمد في كلمة عبد الوهاب محمد وألحان جمال السلامة مع هذا الدعاء. ثبت لي إيماني وقويني، وانصرني على من يعاديني، واكفيني شر الأيام. من نورك يا رب اهديني، ثبت لي إيماني وقويني، وانصرني على من يعاديني، واكفيني شر الأيام. وانا كل من صنع ايديك وتكالي يا إلهي عليك، وفقني بطريق إليك واجعل لي بالخطوة سلام. Thank you.

وما بي غفوة لعل خيالا منك يلقى خياليا، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: سلم على الخلق وارحل نحو مولاك، واهجر على الصدق والإخلاص دنياك، عساك في الحشر تلقى ما تؤمله، ويكرم الله ذو الآلاء مثواك. إلهي، ها أنا ذا واقف بباب عزك وقوفا مستسلم الذليل، وسائلك على الحياء مني سؤال البائس المعيل، مقر لك بأني لم أستسلم وقت إحسانك إلا بالإقلاع عن عصيانك، ولم أفل في الحلاك كلها من امتنانك. فهل ينفعني يا إلهي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت؟ وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟ يا أرحم الراحمين ويا أرحم من انتابه المسترحمون، ويا أعطف من أطاف به المستغفرون، ويا من عفوه أكثر من نقمته، ويا من رضاه أوفر من سخطه، اقبل توبتنا وأنجح طلبتنا واقض حاجتنا واغفر ذنوبنا وأمن خوفنا، إنك على كل شيء قدير يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، نحييكم سيدتي وسادتي ونقدم لكم آخر وأهم ما ورد إلينا من أنباء. يفتتح اليوم الرئيس حسني مبارك والسيد وين جياباو رئيس الوزراء رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية أعمال المؤتمر الرابع لمنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ على مدى يومين. ومن المقرر أن يلقي الرئيس مبارك كلمة مهمة لدى افتتاحه لأعمال المؤتمر، وذلك بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ. وتعقب كلمة الرئيس مبارك كلمة وين جياباو الذي تتولى بلاده الرئاسة المشتركة للمنتدى. هذا وسيقوم الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الصيني عقب اختتام الجلسة الافتتاحية مباشرة بافتتاح معرض الصور الصيني المصري الذي يقام بمركز المؤتمرات على هامش أعمال المؤتمر. أعرب السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلعه أن توصل الصين دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس. وأكد موسى في كلمته التي ألقاها أمس خلال زيارة وين جياباو رئيس مجلس الدولة الصيني لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أكد أن الصين كانت دوما داعمة للحقوق العربية، مشيرا إلى موقف الصين الأخير المشرف بشأن المصادقة على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان وأثره البالغ لدى رأي العام العربي الرسمي والشعبي. وصل أمس إلى ميناء رفح البري قادما من قطاع غزة الفوج السادس من الحجاج الفلسطينيين، وأوضح مسؤول بميناء رفح البري أن إجمالي عدد الفوج السادس 205 أفراد من الحجاج الفلسطينيين، وجاري إنهاء إجراءاتهم لنقلهم إلى مطار العريش الجوي ومنه إلى مطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وأشار المسؤول إلى أنه من المقرر وصول الفوج السابع اليوم ليتم نقله إلى مطار العريش الجوي ومنه إلى الأراضي السعودية ليلحق بباقي الأفواج. أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن الحرب الدائرة في شمال البلاد ستستمر حتى يتم القضاء نهائيا على المتمردين الحوثيين. وأوضح صالح في تصريحات له أمس أن القوات اليمنية بصدد القضاء على ما وصفه بفتنة التمرد والإرهاب في محافظة صعيدة معقل المتمردين الحوثيين. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر أمنية سعودية أن مواجهات أمنية اندلعت بين قوات الأمن السعودية وبين مجموعة من المتمردين الحوثيين حاولوا التسلل داخل الأراضي السعودية عبر الحدود مع اليمن. وأشارت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولة التسلل. أكد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة الحد من الأسلحة إلى استراتيجية المعروفة باسم ستارت 1 قبل نهاية العام الحالي. وأشار ميدفيديف في تصريحات له أمس إلى أن المباحثات بين موسكو وواشنطن بشأن المعاهدة التي ستنتهي في الخامس من الشهر المقبل تسير في الاتجاه الصحيح. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي مجزاً لأهم الأنباء، وإليكم الآن هذه الجولة في صحفنا الصادرة صباح هذا اليوم والبداية من صحيفة الأهرام. الرئيس مبارك يصدر قراراً جمهورياً بتعيين المهندس أسامة الشيخ رئيساً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. 1100 حاج فلسطيني يغادرون إلى المملكة العربية السعودية من مطار العريش. الرئيس السوري بشار الأسد يزور العاصمة الفرنسية باريس لبحث وساطة فرنسا مع إسرائيل. الأمم المتحدة تكشف تورط إيرانيين في تزويد الخرطوم بأجهزة مراقبة داخل طائرات بدون طيار لاستخدامها بإقليم دارفور. في ضربة للجهود الدولية للحوار مع طهران، إيران تتراجع عن إرسال اليورانيوم منخفض التخصيب لمعالجته في الخارج. والرئيس الإيراني أحمد نجاد يعلن مستعدون لشراء الوقود النووي. مسؤول دولي يهدد الرئيس الأفغاني حامد كارزاي بخسارة الدعم الدولي حال مكافحة الفساد، وكابول تتهمه بتجاوز حدوده. النيتو يقتل 7 جنود أفغان في قصف جوي بطريق الخطأ ويصيب قوات دولية بأفغانستان. صادرة السلاح الأمريكية تصل لأعلى مستوى في تاريخها عام 2009، والرئيس الأمريكي باراك أوباما يشارك في تأمين ضحايا مسبحة فورد هود، ومنفذ الهجوم كان يردد الله أكبر قبل فتح النار على الجنود. منظمة الصحة العالمية تعلن 6000 حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير حول العالم، وأول وفاة من المصل في إيطاليا، واحتمال تأجيل انتخابات الرئاسة في أوكرانيا. صحيفة الأخبار وهذه العناوين. الرئيس مبارك ورئيس مجلس الدولة الصيني جياباو يفتتحان اليوم منتدى الأعمال الصيني الأفريقي بشرم الشيخ.